بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الكريم الرحمن في تفسير آيات سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، توقف بنا الكلام على قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ذكر الله تعالى في الآيات السابقة من قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما بعدها من الآيات ذكر دعوى المنافقين، دعواهم الإيمان بالله عز وجل كذبا، ومخادعتهم للمؤمنين، بل مخادعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وإفسادهم في الأرض، ورميهم المؤمنين بالسفه والاستهزاء بهم. ثم في هذه الآية وما بعدها ضرب الله تعالى لحال المنافقين ضرب مثلين. ضرب الله تعالى في هذه الآية وما بعدها ضرب مثلين لحال المنافقين وما هم عليه من النفاق والحال السيئة. وهذان المثلان أحدهما وهو الأول منهما مثل ناري، والثاني مثل مائي. أما الأول وهو المثل الناري ففيه بيان عظم ما هم فيه من الظلمات والضلال والحيرة، وقد ذكره الله تعالى بقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. والمثل الثاني مثل مائي، فيه بيان عظم ما هم فيه من الخوف، وقد ذكره الله تعالى بقوله: أو كصيب من السماء. قال الله تعالى: مثلهم أي وصفهم وحالهم، والضمير عائد على المنافقين. كمثل الذي استوقد نارا، الكاف هنا للتشبيه، والمثل هو الشبه. كمثل الذي استوقد نارا، استوقد الهمزة والسين والتاء للطلب، وهي هنا أيضا للمبالغة. وقوله استوقد نارا أي طلب من غيره أن يوقد له نارا، أو طلب من غيره ما توقد به النار من جدوة ونحوها. قال الله تعالى: فلما أضاءت ما حوله. ما هنا اسم موصول، أي فلما أنارت هذه النار ما حول المستوقد فانتفع بها وأبصر بسببها ما عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، ذهب الله بنورهم. هذا جواب الشرط لقوله لما، فلما أضاءت ذهب الله، أي ذهب الله تعالى بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والحرارة والدخان الذي يخرج من هذه النار. ولهذا لم يقل ذهب الله بنارهم، بل قال ذهب الله بنورهم. وهنا في قوله عز وجل ذهب الله بنورهم فيه تأملات. التأمل الأول لم يقل أذهب الله نورهم، توكيدا لعدم عودة النور إليهم، لأنه لو قال أذهب الله نورهم لكان هناك احتمال أن يرجع هذا النور، لكن لما قال ذهب الله بنورهم فهذا تأكيد لعدم عودته. وفي قوله أيضا ذهب الله بنورهم ولم يقل بضوئهم مع قوله فلما أضاءت، لأن الضوء هو زيادة النور، فإذا ذهب النور فذهاب زيادته وهو الضوء من باب أولى. وهنا في الآية الكريمة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، جمع الضمير هنا وفيما بعده لأن الاسم الموصول يفيد العموم، أي ذهب الله بنور هذا المستوقد ومن معه. قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم في ظلمات جمع ظلمة، وإنما جمعت الظلمات هنا لأنها ظلمات متعددة، فأولا ظلمة الليل لأن استيقاد النار للإضاءة لا يكون إلا في الليل، والظلمة الثانية ظلمة الجو فيما لو كان غائما، والظلمة الثالثة الظلمة التي تحدث بعد فقد النور وذهابه وانطفائه مباشرة، وهي أضعاف الظلمة الموجودة قبل إيقاد النار. ولذلك الآن لو أن الكهرباء انطفأت تجد أن في أول وهلة يكون هناك ظلمة، يكون هناك ظلمة. إذن هذه الظلمات جمعت، نعم نقول إنما جمع الله عز وجل الظلمات لأنها متعددة، الظلمة الأولى ظلمة الليل، والظلمة الثانية ظلمة الجو إذا كانت السماء غائمة، والظلمة الثالثة الظلمة التي تحدث بعد فقد النور وذهابه وانطفائه مباشرة، وهذه الظلمة تكون أضعاف أضعاف ما قبل إيقاد النار. يقول وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذه الجملة لا يبصرون توكيد من حيث المعنى لقوله في ظلمات، وهو دليل على شدة هذه الظلمة، أي لا يبصرون أي شيء كان سواء كان صغيرا أم كبيرا. ثم قال عز وجل صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قول صم خبر لمبتدأ محذوف، أي هم صم هم بكم هم عمي، وقوله صم جمع أصم، والأصم من حيث الأصل هو الذي لا يسمع مطلقا، الأصم الذي لا يسمع مطلقا هذا من حيث الأصل، لكن المراد به هنا صم عن سماع الحق، فالمراد بالصمم هنا المعنوي وهو السماع النافع، المراد بنفي السمع هنا نفي السماع المعنوي وهو السمع النافع، لا الحسي الذي هو إدراك الأصوات لأنهم يدركون الأصوات ويسمعونها، والمراد هنا أنهم يسمعون القرآن ويفهمون معناه لكن لا ينتفعون به، إذن هم صم، المراد بالصمم هنا الصمم المعنوي الذي هو صمم الانتفاع لا الحسي الذي هو مجرد إدراك، فهم يسمعون القرآن ويعرفون معناه لكنهم لا ينتفعون به، فهم كالصم الذين لا يسمعون، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال بكم جمع أبكم، والأبكم هو الذي لا ينطق، والمراد به هنا أيضا نطق خاص، أي أنهم لا ينطقون بالحق وإنما ينطقون بالباطل. ثم قال عمي جمع أعمى، والأعمى هو الذي لا يبصر، والمراد به هنا عمى خاص، نفي للإبصار الخاص، أي عمي لا يبصرون ولا يشاهدون ما ينفعهم من الآيات التي جاءت بها الرسل. فهؤلاء المنافقون والعياذ بالله قد سدت طرق الحق أمامهم، لأن الحق إما مسموع وإما مشهود وإما معقول، فهم صم بكم عمي. إذن جميع طرق وصول الحق إليهم قد سدت. قال فهم لا يرجعون، الفاء هنا عاطفة وفيها معنى السببية، أي فبسبب ذلك أنهم صم بكم عمي بسبب هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عن غيهم ونفاقهم، فلا ينتفعون والعياذ بالله لا ينتفعون بسماع الحق ولا بمشاهدته ولا بالنطق به ففي هذه الآية الكريمة أو في هاتين الآيتين فوائد، منها أولا بلاغة القرآن بضرب الأمثال لتقريب المعاني، وذلك بتشبيه الأمور المعقولة المعنوية بأمثال محسوسة. بلاغة القرآن بضرب الأمثال لتقريب المعاني وذلك بتشبيه الأمور المعنوية بأمثال حسية مدركة لزيادة البيان والإيضاح. ومنها أيضا إثبات القياس، أعني أن في الآية دليلا على إثبات القياس، لأن الله عز وجل أراد منا بضرب هذا المثل أن نقيس حالهم على حال هذا الذي استوقد نارا. واعلم أن كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس، كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس. والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فهذه أركان القياس أربعة: الأول الأصل، والثاني الفرع، والثالث العلة، والرابع الحكم. فمثلا نقول لو قال قائل هل يجري الربا في الرز؟ البر منصوص عليه والتمر منصوص عليه، فهل يجري الربا مثلا في الرز؟ فالجواب نعم عن طريق القياس. فنقول يجري الربا في الرز قياسا على البر. العلة بجامع أن كلا منهما مكيلا مدخرا، أن كل منهما مكيلا مقتاتا مدخرا. فالحكم جريان الربا. إذن عندنا أصل وهو البر، فرع وهو الرز، علة وهي الكيل مع الاقتيات والادخار، حكم وهو جريان الربا. هذا هو القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. والقياس قد دل عليه القرآن والسنة والإجماع أيضا دال عليه، إلا أن هناك شذوذا من الظاهرية في مخالفة القياس. ومع ذلك، أعني مع كونهم ينكرون القياس ظاهرا، إلا أنهم يقيسون، فتجد أنهم في المسائل العلمية أو في المسائل الفقهية يقيسون ومع ذلك ينكرون القياس، وهذا تناقض منهم. وفي هذه الآيات الكريمة أيضا في هذه الآيات أنما مع المنافقين من نور فهو نور ظاهر فقط بحسب إيمانهم الظاهر، فكما أن إيمانهم ظاهر فنورهم ظاهر، لأن الإيمان لم ينفذ إلى قلوبهم ولم يستقر في قلوبهم. ومنها أيضا أن الإيمان نور له تأثير على القلب حتى في قلب المنافق، ولكن المنافق لما لم يكن صادقا لم يستقر هذا الإيمان في قلبه، لما كان إيمانه كاذبا لم يستقر الإيمان في قلبه، كما قال عز وجل في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ومنها أيضا بيان تخلي الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين بقوله: وتركهم. ومنها أيضا أن من تخلى الله عز وجل عنه فهو هالك لا محالة لقوله: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ومنها أيضا أن هؤلاء المنافقين قد سدت أمامهم جميع طرق الوصول إلى الحق، صم بكم عمي. ومنها أيضا الحث على كل طريق، الحث على سلوك كل طريق يوصل إلى الحق ويثبت الحق، وذلك بسماع الحق ومشاهدته والنطق به. ومنها أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يتأمل وينظر في الآيات، لأن هذا مما يزيده إيمانا. ويستفاد منها أيضا أن هؤلاء المنافقين لا يرجعون عن غيهم وضلالهم إلى الحق لقوله: فهم لا يرجعون. ووجه ذلك أنه قد سدت أبواب الوصول إلى الحق في حقهم لانتفاء السمع وانتفاء النطق وانتفاء البصر. ثم قال عز وجل: أو كصيب، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله. الله أعلم.